أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن شاء الله آيات رقم كيدي هي بقول يا لبي الله عطان وصورة توبة كم إذا بدرسيين وكب الله مني aayadani waxay daba joogtaa aayadihii hore ee badnaa ee dadkii duulaanka ka hadhay la ceebeeyey, ee kuwa la ganaaxay iyo kuwa munaafiqiinaho la ceebeeyey laga dhigay. Ba aayadani daba socota duulaankii uu nabigu duulankii ugu dambeeyey ee Tabuk, markii dadkii ka hadhay dhibaata ay la kulanto, wax munaafiqiin lagu sheegay iyo wax la ganaaxay ay noqdeen. yaa intii duulaanka ka dambaysay buu nabigu ciidama diray, waa ciidama diray kulaasuu nin waliba yidhaahna joogi maayo, hadhow waa qur-aan igu soo degay, waan munaafiq noqonaya. Markaas baa leeya war mar wada bixine, qaybayna baxo duulaanka u bax, qaybayna sii joog. Wamaa kaana almu'minuuna, mu'miniinta uma ahaanin laa'iqan wa jaa'izan liyanfiruu, inay baxaan ay duulaan kaafatan, xaalay yihiin dhammaan mar keliya inay sooda raacaan oo nidinaba ka hadhay oo hawlihii kale aan cidina loo reebin, saasi ma aha si banna. Wamaa kaana almu'minuuna, mu'miniinta uma ahaanin jaa'izan walaa'iqan, wuxuu bannaan iyo wuxuu cunaba midna ma aha. Liyanfiruu, inay mar wada baxaan oo jihaad mar u wada baxaan, kaafatan, xaalay yihiin dhammaan. Sidaas si fiican ma ee falowaa nafara mubaxo uu duulo min kulli firqatin, min kulli qabiilatin, qabiiladii la arko oo minhum muuminiinta ka mid a daa'ifatun koox jamaacihim ay tagto, watakhallafat firqa koox kalena ay sii hadho oy diinka intaasi bartaan, liyatafaqahuu si ay u fahmaan kuwa sii hadhay fi diini diinka si ay usii fahmaan ee qur-aanka usii xafdiyaan, axaadiista nabigu ku hadlayana ay u qaybaan, iyo waliyundiruu qowmahum qowmkoodii inay u digaan, idaa rajacuu markay duulaanka ku soo noqdaan, idaa rajacuu markay soo noqdaan ilayhim iyaga xaggooda, lacallahum waxay mudan yihiin kuwa duulaanka ka soo noqdayna yaxdaruuna inay xidaaro qaataan oo digniintaas iyo wacdigaas iyo naseexadaas ay anfacdo. Waa sidaasoo markii aayadda hore, markii doorarkii hore la ceebeeyey dadkii duulaanka ka haray, yay damceen markii dambe ninaba inuuna hadhin. horta nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi 72 duulaan buu isagu raacay, wuu hogaamiyey 27 ghazwa, 47 sariyana wuu diray, 47 ciidan oo isagu una raacin waa diray nabigu. 27 waa ghazawaadka uu magaranaysa naftiisa, isaguula mubaasharooday. 27-kaa uu nabigu duulay 9 baa qitaal dhacay oo dhiigu iska darmaday. ilaa ghazwada markii la duulo marar baan cadow lala kulmaynin, marar baan waxba la soo waayay, marba sibay noqon. marka ghazwadan Tabuk oo suuradda inta badan lagaga soo waramayo saacatul cusra ilaahay ku magacaabay, waa aakhiru ghazawaati nabiyina Muxamed, duulaanuu nabigu isagu hogaamiyo oo u baxo kii ugu dambeeyey wey, laakiin duulaamaha ka dambeeyey uu diray, uu ciidamo intuu isku duba riday uu diray. duulaamahaa dambe nin waliba yidhi ana hadhi maayo, ana hadhi maayo, haddaan hadho hadhowba qur-aan igu soo degay. markaasaa waxaa la leeyahay war intii isku meel noloshoodu isku xudhan tahay oo derisa, ama xataa intii cashiirooho isku qoysa, muu qaybina baxdo qaybina hawshi u hadho. masalan miyi bay lahaayeen, qayb cadhihiha sii waraabiyeen, qaybna duulaanka u baxeen. masalan beeraley bay ahaayeen, qayb beertiha kasii shaqeeyeen, qaybina ghazwadii ha u baxeen. qaybi magaranaysa meheradii yarayd iyo dukaankii yaray ha kusii hadha, qaybina duulaankii ha u baxdo, oo noloshiina yaan la cadilin, ila nolol baa jirtay maciishad, ee ghazwadiina yaan iyadana ciidan si ay u hesho wey, labadii isku dan ahaaba inuu mid hadho midna baxo. saasoo kale وما كان المؤمنون مؤمنين توما أهان لائقا وجائزا لينفروا أي ليغزوا إلي دولان أي ولبحان مركلية كافة حاليه الأمان هذا هو رصود ومارك رؤو ما تدي يؤوي منكرا رسولك وجوغيه ولتقان دي مناسب مبا لينفروا إلي بحان ويغزوا بحان لائق وما أها كافة حاليه إيه فلولا نفر سلف عنبا لوهنوني فلولا نفر فهلا نفر مبح وجهاد كي يغزو مبح من كل فرقة من كل قبيلة انت قبيلة ابا انت عشيرة ابا اما عشيرة ويا يعني نقول لي انت درس اسكوه لم وانا لشوض اسكوه لم تهيبا ومنهم يا كرميدة ضعيفة جماعة ما يبحر وتخلفت ضعيفة مغلا جماعة كان ما يسيج وقته هو يسيج وقته ليتفقه سيء فهمان في الدين ila qur-aan baa soo degaya marba wax xafida loo baahan yahay, axaadiistii baa iyaduna saa isu daba dhacaysa, liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diin, iyo waliyundiruu inay u digaan qowmahum, qoomka loo degaya waa kuwii duulaanka ku maqnaa, qur-aankii dabadood soo degay baa hadhow la bari, axaadiistii dabadood nabigu sheegay baa la bari, iyo waliyundiruu inay u digaan qowmahum. qoladan sii hadhay wey iyo qolada la leeyahay liyatafaqahuu fi diin, diinka inay fahmaan, iyo waliyundiruu inay u digaan kuwan sio joogay qowmahum qoomkoodii duulaanka ku maqnaa, idaa rajacuu markay soo noqdaan ilayhim xaggooda, lacallahum waxay mudan yihiin kuwaas duulaanka ka soo noqdayna yaxdaruuna inay feejignaadaano alla ka cabsadaano xidaarada ay qaataan bay mudan yihiin. waa nooca marka laa yanbagii khuruuju jamiici almu'miniina lilghazw, mar dhammaantood duulaan inay isu wada raacaan wax u banaan maaha wey, takhluu minhum ilbilaadi oo bilaadkii iyo magaalooyinka oo dhan la cidday. ruwiya can ibnu cabaas أنه تعالى لما شدد الرب مركو كنت كي على المتخلفين كوي قدال مري دولان قدال مري قالوا مؤمنين توحي لهم لا يتخلف منا أحد عن جيش أو صرية أبدا. فلما قدم الرسول المدينة وأرسل سرايا عيدما مركو دل إلى الكفار نفر المسلمون جميعا لما بيسوى ضياعي إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة نبي وكلية مدينة كغيب دي. فنزلت هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فإذا لم يمكن مردين السورو بين مفير الجميع دمانا وللدولان ولم يكن فيه مصلحة وهم صلحيين كجير المرنة يسود الرعان فهلا نفر مبح من كل جماعة كثيرة فئة قليلة جماعة بدن بكوحي رميك بحر وتخلف طائفة أخرى جماعة كلمة يسيجوك ليتفقهوا في الدين ليصبحوا فقهاء ويتكلموا المشاق في طلب العلم علم قدام ديتا نوع جهاد يسرقوا يتكلفوا إن يسكوك لفان المشاق في طلب العلم ولينذروا قومهم إن يدقان إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون يخوفوا قومهم بغرين جنيا ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلهم يحذرون. والسلام جماعة آيات الضمب ألا وحول أيها يا أيها الذين آمروا دولك إيمانك له قاتلوا لدك ألما الذين كوي لدك ألما يلونكم إذين أوايا إذين لحر إلي ومن الكفار قالوا وليجدوا هاهلان قالوا فيكم نحن غلة أضيك هيدن كبارين واعلموا أغادا أن الله إلهي مع المتقين إنوية ومتقين تولجوا قابك قالوا الأولاد قالوا إلهي إن برا يايو قالوا كوا سوكا إنت دافتي إن أتكوشعوك عيو وإلقى في عين كان سوكا في الدين أيو نبرك كأغادوا فاني لكن مركز كان أغسوكا يكبر لوجي حقا بدو سيري حيسا حقا بدو سيري حيسا قاتلوا الذين يلونكم توقوا الذين سعدوا كبلا ودقال المركز لا أصي وضع حديك لنحذيكم قلنا يانا هو سوك هذا دافت لأنه يانا نبرك كهذا نفع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا لدقى اللهم الذين كوي يلونكم إذن لحر إلي وإذن أواء وعياء من الكفار قال هذا قابك المسلمين تقلق من هاي النوات وليجدوها هلين قال هذا فيكم نحن مسلمين غلظة أضيك حق قولك يا حق فعلك يا حق جهادك من ظلبة دبع سنايين إذن كهل نفعل كهلك عما إياه هذا دبع سنايين إذن كهل أضيك إذن كهل إلا أصحاب الرسول الله محالي رحماء بينهم أشدوا على الكفار رحماء بينهم مسلمين تقول نبع لقرر باسلائين أشدوا على الكفار رحماء بين ما أنت أصلي تهاي وكلا لما هربوا إلا نقدر رحماء على الكفار متواضعين للكفار متشددين على المسلمين إلا نقدر لما هربوا. وليجدوها إلى الكفار فيكم نحن غلدة أضي وعلموا أغادها بقين الفلين ما يين إذن قبل إله ما بإذن الجري وعلموا أغادها أن الله مع المتقين هذه تقوى الله إذن كهلوا إله ما بإذن الجري متقين تمعودوا يا نصر يتأي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا القريبين منكم كوا إذنوا وطهروا ما حولكم من هجس المشركين وصغر المشركين ثم انتقلوا أقول إلى غيرهم كوفوا والغرض إرشادهم إلى الطريق الأصوب إلهي كهن من المسلمين والأصلح وهو أن يبتدئوا من الأغرب فالأغرب حتى يصلوا إلى الأبعد إلى مركز ما كفوق على فالأبعد وليجدوا فيكم غلدة وليجد هؤلاء الكفار منكم شدة أضيق عليهم يقعدوا أذكدي واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن من اتقى الله كان الله معه من لنك إلهي كعب صلى إلهي بأم عيسى بالنصر والعون واصدح حالكم. منافقين تبع الله صنع لي صورة وإن بلن كوى الرميس. قال تعالى وإذا ما وقته أنزل لسورة جيو صورة صورة قرآن كاملة مركي لسورة جيو فمنهم منافقين توحى كاملة من دول با كاملة يقول أرم منافقين تكاليسك الله بي أيكم كينيبي زادت الزيادة هو أحد كان هذه آيات داني كيف الزيادة إيمان زادت هو أي رأينا قنيس وإذا ما أنزلت مركي لسعودجية صورة من القرآن فمنهم من المنافقين من با كاملة جسيس بكوة كلا أولاها لي يقول أرانا يا أيكم كي نبي زادت الزيادة هو أو أيقا هذه آيات إيمانا وأنيقا وح إيمانا إيما كردنين وكي نبي إيمان كردن سيب كوة كلا أرانا ورسول الله يدمدوا لبا أرانا أنه وحبا إيما كردنين وجسيس ده إيمان أمانا كردنين ويقا قالي ما أكر نسانو آيات سوادة كبه وكا قالي لدان فكاسا قالي ما أكر نسان أيكم زادت هذه إيمانا ومنافقين تكواس فأما الذين دولك آمنوا إلههم أي فزادت بحي الزياد هم أو إيقا آيض إيمانا بي آيض لاركي سودك تهو الزياد والحال هم إيو يصبشرون أي بشاري سنيا أي فرح سيهين أو آيض سودك تلا أكو بشاري سنيا نزولك قال المؤمنين تآيض سودك تبا ويرهمين إيمان بي أكرد تكلا سودك ويرهمين إيمان بي الزياد تكلا سودك آياتي سؤال دكتابة أكبر نيسا إيمان بشارية فرح بينك لكم ميان آي الله وصل دولك سنة فأما الذين دولك عامنوهم أي فزادت الآية آيات وحي الزياد هم أو مؤمنين تاء إيمانا اللهمين بأزياد وهم إيقنا يستبشرون ويكفر أحصينا وبشارة سنة وأما الذين دولك في قلوبهم قلوب طوضا مرض جهد إيا النفاق وكو قلبك كججر ومنافقين ته فزادتهم وحي آيات بزياد هجسا قال لما بزياد مضموما اللهم إلى هجسهم قال لما دوضي هوري قال لما كلاو اللهم بزياد نيسا وما توى إلا أنا يام والحال هم كافرون يو قالا بين لمن أول بين هجس قبين نجاس معنويه قال لما فرقاتيتو كلاو زياد وآيات دي سوية دكتبه ويكا قالوا بيان بقاسة قال لما هر لأوكم عكس المؤمنين هلقوا مؤمنين تا إيمانك وقكر داي ييقا قال لما أوكم وأما الذين دولكي في قلوبهم قلوب طوضا مرض جهد ويكو صغنائي ومنافقين فزادت وحي أزياد آياتهم ومنافقين تا رجسا كفر بي أزياد ينفاق قلبك إلى رزقهم مصحوبا لولا سخير إلى رزقهم قال لماذا ضيهم وما تو ويل أذينه ويل أنا يان والحال هم كافرون أيه أولا يرون بيين الأغين كفارت أنهم يجا يفسرون إلا إتحاما يولى بلاين يري في كل عام سنة كل أركب مرة أو مرتين سنة كل أركب إلا إبتلين يو أبار يا قحد يا قاجا يا مربع بلا لو إبتلين يو ميين أرق ما يكون حقاتا ولا يرون ميين أغين أنهم يو يفطرون إلا في الضمين في كل عام سنة في الأركبة مرة هالمرة أو مرتين أولا ترون باقراء ولكا خضاب مؤمنين تلا الله اللي بينهم أولا ترون ميين أغين مؤمنين أنهم قالوا يفطرون إلا في الضمين في كل عام مرة هالمرة أو مرتين لما لبجر ثم انت أكد من الله يتوبون أين هذا توبة كيني وإن أحركوا قادني ولا هم أيناهين يذكرون يتذكرونك وحصوصنا ينا وحصوصنا ينا أيناهين وإذك غافلين ونسكسي سعر هذه الآية لا أغيوها ولا يرون اللي يهدنا وكفارته النقنس أولا يرون ميين أغين أنهم كفارته يفتنون إن إياك الله في دمين في كل عام سنة كي الله أركب مرة أو مرتين ثم إنت أكد من الله يتوبون أين توبت كيني ولا هم يجوا أين أهين يذكرون يتذكرون فهو وانسمين وإذا ما أنزلت سورة من سورة القرآن فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فمن هؤلاء المنافقين من يقول استهزاء جهساس بأوليه أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. فأما الذين في قلوبهم فزادتهم إيمانا ذلك مؤمنين تعيض اتماع دار إيمان بإزيادين. فأما الذين فأما المؤمنون فزادتهم عيض بإزياد تصديقا رميس يا إلهي الرميسين وذلك لما يتجدد عندهم وحاكتوض عصبانانا من البراهين والأدلة براهين يأدل عصب أكتوض ظاهر عند نزول كل صورة وهم يصرشرون وين كفر حسين وهم يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء من القرآن ازدادوا إيمانا. وأما الذين في قلوبهم مرض أي وأما المنافقون الذين في قلوبهم نفاق وشك في دين الله فزادتهم عيض اعتمادا يصور اعتمادا وحيو زيادة هجسا عذاب هي قالمة إلى هجسهم قالمة كلا لهم زادتهم نفاقا إلى نفاقهم وكفرا إلى كفرهم فازدادوا هجسا وضلالا فوق ما هم فيه من الرجس كي رأيه كسي جرين منك فوق يكرد وما توهم كافر أولا يرون ميينا أغين أنهم يقال ذا يفطرون إلا فدمين يفي كل عام مرة أو مرتين هل مرام الله وجه أولا يرى هؤلاء المنافقون ميينا أرق أنهم تفضح إلا فضيحين سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين حين ينزل فيهم الوحي ثم الله يتوبون انت كد بين توبت كين ولا هم يتذكرون هو خصوصا ينما يعتبر. واذا ما انزلت مركي لسودج سوره سوره القران ككميده مركي لسودج نظر وحا ايغيا بعضهم منافقين تبركوا الى بعض مركه كره ايغ يقول حال لي هل يراكم ورميدن اركا من احد ورا احد ميدن اركا هذا المرك عدد أرق ثم صرفوا ويقدوا ميان ومساجد كي محفل كنبقى كعرريا صرف الله قلوبهم قلوب توضع الله الليحي وخيرك الله كالليحي بأنهم بصواغي أنهم يو قوم وقوم قوم كلا يفقهون وحكسي مركي القرآن سودك وصورة دي سودك وإيجا منافقين تا صورة دالك ورحماي يأيو سنور لولي جرين إيجا منافقين تي وكاس الأورنج هل يراكم من أحد ولا أحد ما يدين أركان هذا مركا أحد ما أرجع عرري وطيرش مساجد وكلين تسكب يا جان يا نبي سكر ما يام قران كاسو دي بده ويا عيا هذه لا أركان هو يفدي يا نو عيل يا مروج يا لا فدي يا هذه أن مركا لا أرجع جان سيرا هلا نو مركا عرر يا وإذا ما أنزل مركي لسودج صورة من القرآن نظر وحائج يا بعضهم منافقين تبركوا إلى بعض مركل إيج يقول حال أرنا يا هل يراكم ما يدن أركان من أحد أو من المسلمين مسلمين توي واحد كذا وريا ثم أنت أكدب هذا مركع إلى أرك إن صرفوا عن مجلس النبي مع فلك النبي جهنا وفاروق يان وجدوا ميا إلهي بايد صرف الله قلوبهم قلوب تود الله اللي وحقها لقى إلهها لجرمي بأنهم بسبب أنهم قوم ويقوم كلا يفقهون أن خيرك بكسينين شركة كسائية يقال نمض إذا أنزلت سورة من القرآن فيها عيب المنافقين سورة المنافقين تلو عيبين وهم في مجلس النبي مجلس كالنبي يقوم فليا نظر بعضهم لبعض يقول هل يراكم من أحد من المسلمين لأن صريف السيان ماشا إساقاء عرره مسلمين تما إذن أركان فإن الله نصبر كسب الكريم إن استماعه قرآن كان لديه سيس وهو يفضحنا ونعيبين ثم قاموا فانصرفوا صرف الله قلوبهم جملة دعائية وهباء صرفها قلوب طوض الله كالليحي عن الهداية والإيمان بأنهم قوم لا يفقهون وقوم أنجلنا إن خير أنهم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم حمقى تقوى يغافلون إلهي وحليه لقد حقيق جاءكم مسلمين وحائدين رسول بائدين رسول وين بائدين توين ذات تعظيم لقد حقيق جاءكم وحائدين رسول وين عظيم أو مفضل رسول كأو من أنفسكم نفتي نكمل إذن كهير بني آدم إذن كان شيء إذن كعرب إذن كان شيء إذن كقريش إذن كان شيء لهجة ديسية اللغة ديسية أتقرنا إيسان مخرجكيس يا مدخل كيس واتقانا رسول كاس عزيز عليه وكو ألقيه آدي آدو نبعويه ما عانيتم إذنك إذن لما والرسول إذن ضنينا يوه إذنك إذن كحن بايسينا كحن عزيز عليه وحكو ألقي رسولك ما عانيتم إذن لما أي عانتكم نبكين حريص ودذالي عليكم دشين وإذن دذالي أصدى آخرية دون بأبد بادي لهيدين إدخيري هرمر أقال لهيدين بالمؤمنين ذاتك المؤمنين تانا الرؤوف بويه دمرين بدانه رحيم النحريس بدان ويه المؤمنين رسول سيدا سبا دمي من الرمي والراع وكفى إليه توي وايا إلهي سفويك وكت المامي مقر وحالي بهرت الرسول من أنفسكم نفتي نكمدي رسولك أو عزيز عليه وكو ألقيه ما عانيتم وحي إذن إبعا ولم كنا دنغا حريص عليكم وإذين دلالة يا هداية يا هنون يا هرمان سادو قال الله إذن وصدح صفالك بالمؤمنين الرؤوف ضدك مؤمنين تأنا آدي أبو أقول لمرياء وقودنا إيا رحيم وانا كيونا حريص بل فضل يا نبي وميش أقاري إلهي باو الحكومة قعاب لما مقعو إساق عليه إليه هاي ونبي قينا كومة قعاب والرؤوف الرحيم ربضوا والله اسمه من اسماء الله تعالى مع ذلك واضح ركتان نبي محمد لكم مقعاب فالصور ساسو إذنك إذنك ميدا نفتين ووحي إذنك إذن إبعي إساقنا وكو أذقيا وإذن دذالي مؤمنين ترؤوف رحيم هو يا إذن يميدا فاتبعوه فآمنوا به واصدى حالكم أكتب ساسو نبي الله محمد فوين كيسو أهاي قال لها أبو ريبا يقيني لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم محايدين أيها القوم رسول عظيم القدر رسول قدر كيسو أدو أيها يقيم الديس رسول الرسول الله كلا لبس من جنسكم جنسكين كمدا عربي قرشي وعرب قريش بكية يبلغكم رسالة الله فرنت إلهي بديسو قرسيني عزيز عليه وحاكو أذك ما عانيتم وحي إذن لبا يشق عليه عانتكم وهو المشقة تؤية واللقاء المجرور حريص عليكم آدو إذن كد ذالي حريص على هدايتكم مثل حدين لبدا الدارود بين الهشام بكد ذالي بالمؤمنين الرؤوف الرحيم مؤمنين الرؤوف بؤية ونبهم بضانة وتريد بضانة الرحيم ونحريص بضانة رؤوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين شديد الشفقة نحريتي سابضان يا والرحمة عليه ابن عباس لا يسماه إلهي بأن نبقى كم مقعابي بإسمين لبن مقع ومن اسماه إلهي مقعيبي سكمد والرؤوف الرحيم من قبض يفضل يا نبقى كتوسين إساطا حارضة سوى النوع عمك فإن تولوا هدي جيتدان oo gaalada iyo dadkii aad khayrka u yeeleysay ay nabi oo ay jeetadaan oo diida faqul waxa tiraahdaa xasbiya kaafigaygu allahu kulligiin hadaa diinta oo islaamka wada diidaan aniga allah baa igu filan wehel igu filan xifdi igu filan awood igu filan hanuununi u hanuuniyo igu filan fa in tawallaw haday jeetadaan faqul waxa tiraahdaa xasbiya kaafigaygu allahu laa ilaaha ma'bud halaw caabudaana ma jira illa huwa allahu عليه على الله ما توكلت لي أن ترسل ونسكه لي ونسكه لي وهو ربي رب العرش عرشه ربي وياه عرشه العظيم عرشه وين مخلوق وين وكان ربي وياه أبو ري ما ملائك تصرف إليه مرد رب العرش يهينا ورب المخلوق ودم مخلوق ودم ربي وياه وصل إلهي من فإن تولوا هديت جيتدان فقل حسبي الله إن أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد إن يكون رميان وإلهي وحدان ديدتك ديدان فقل يكفيني ربي حسبي الله يكفيني ربي ما يغفر لا إله لا معبود سواه عليه على الله ما توكلت عليه ما اعتمدت عسكري فلا أرجو من رجين ولا أخاف كان بقي ماي أحدا غيره اللهم من رجين كان بقي وهو ربنا رب العرش العظيم عرش قوي من ربي ويا أي هو سبحانه رب العرش عرشه المحيط كوي بكل شيء مخلوق ورب سهو ورقسن يا عرش أعظم المخلوقات ولكونه أعظم الأشياء الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله إلهي ما يعبك الله تقانا أنت عرشه وليه مجي كاسو ربي وي قران يدا يريرنا وا ربي يا وخي كاسير وا رب كل شيء ولا رب سواه عالم كسري عالم كوسو مود البربي ويا حيوان كي جمادات كو مود البربي ويا يعقل كي ما لا يعقل كو مود البربي ويا كي رميسان يا كي كرتان بو مود البربي ويا واك ونعو marka ayadahan in labadan ayado suurada ugu dambeeya waa ayado ajeeb ah waana ayadii quraanka soo dhigisay ugu dambeeyay ee kamid ah culimada qayb baba yiri labadan ayadood baa ugu dambeeyay waxa quraanka soo daga waxa mu'tamada waxa ka dambeeyay ayadii aan suuratul baqara ku soo maray wa taqoo yawman turja'una fihi ila allah فانت ولو هديت سلام دتك عن الايمان اي كجيت سلام فقل وحات الى النبي محمد وحسبيا كافيغو الله وهي لا اله معبود حق او عابد انا مجرد الا هو الله موي عليه على الله وان توكلت تلا ساعتك وهو الهي رب العرش عرشه ربي ويا عرشه العظيم وينا سوره يونس مكيه واياتها 900 وسوره التمره القران كسوره دني هرت magaceedana suuratu yunus baa leeyahay waana makaawi oo quraanka hijrada ka hor soo degay ayadaheedu 109 ayadood 109 ayadood quraanka markii hore way inaad kala baratid suurka makaawiga ah iyo kuwa madiinawi hadan suurka makaawiga ah laba suuradood ma soo qaadanay araaf iyo magaranay saayaan caab لبداس مكاوي بها لكن انت اصوق على انه في القران كو بدنا ما غران هيسا اي مدينه سدا لبدان هلكن جيي خي انفال يا توبه سدي ما ايده يا ما غران نساء يا ال عمران يا بقري لكن هلكن وحي خي ودي خي دونا مرضي هلكن لا سو غاري قران مكاوي با جيي خي دونا هلكن الى سوره الحج لا غاارو ويلا لفتهدو مختلفه وقيم مكاوي هي قيم مدينه ويا بري فكاوذا اسكحوا بحقيته سورة يونس من الصور المكية التي تعني وحي آل عناية يقصد السيد بأصول العقيدة الإسلامية عقيدة إسلامية أصل كوذا كان الإيمان بالله تعالى والإيمان بالكتب والرسول كتب اللي سويد جي أولا الرمائي الرسول أولا الرمائي والبعث والجزاء بعثك إسسوا بحنت أولا الرمائي إسأب المرين تأعماش الله إسكأب المرين أي أولا الرمائي وهي تتميز وحيلسه عنها بطارع التوجيه توجيه سي مسلمين توجهين إلى الإيمان بالرسالات السماوية إيه وبوجه أخص إلى القرآن العظيم خاتمة الكتب المنزلة والمعجزة الخالدة عن مدى العصور والدهور تحدثت سورة كريمة في البدء عن الرسالة والرسول بمرك وركشك وبينت أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولا فلا دواعي للمشركين للعجب إن لا يابان معها مشركين من بعثة خاتم المرسلين نبي محمد ودركيس أكان للناس عجبا وكإلهي تناولت سورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن مشركين تصير الرسالة دي القرآن كما أبينيه وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق الله حقا تلمامي سيدات كبري وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء نبي الكبر كود بلغي ورمي سورة سيدي قصة النوحي قصة موسى مع فرعون الجباري ذكرت قصة نبي الله يونس وتصورة الله ما قعد علي قصة كان وادوي تجدون ختمت السورة الكريمة بأمر الرسول نبي محمد أمر كيس الأمر بالاستمساك إنه هيص بشريعة الله والصبر على ما يرضي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بكل ما نظر سورة يونس وحلوه بحية قصة النبي يونس بالله وشه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مراء الله أعلم بمراده. صدح لا حرف ألف كي لام كي الرأضة إلهي با يقان أولا جيدة وكري. تلك تاس آيات الكتاب، آيات من الكتاب وآيات كتابك كملة كتابك الحكيم يا حكمة بطل. تلك هو اسم إشارة ووحفرت له فيه تلك تا آياتها سورة دوية بقول يتقالك تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب إضافة بيانية أوي وآيات كتابك كمدة قيم كتابك كمدة أوي كتابك يوضع ما كتابك يبال أمانة كتابك الحكيم حكيمك آية حكمة وضنها بارساني إله حكيمه أغو تلقلي أمدو إني كوبة دادان لبدا دارد وآيات كتابك حكمة ربطنا كمدة بي ساس معنوة دي لسوء قاعد يصد كتابك حكمة ربطنا آيات كمدة بي تلك آيات الكتاب الحكيم هذه آيات القرآن قرآنك المحكم المبين الذي لا يدخله شك ولا يعتريه كذب بيني ومصر بحض ولا تناقض اسم الدخيل اسم بيني صادرته ذا الله وحليه أكان موحاء هذا وكان الاستفهام لجليه أكان موحاء هذا للناس ذاتك عجبا لياب مياء هذا أن أوحينا إلى الوحي ونمي إلي بيه إلى رجل أو منهم يجا كمدة والنبي محمد أن أنذر الناس أن أوحي وندبك أدك وعذاب ربي أدك وبشر الذين دولكين أو بشارة آمنوا ألرهم أن الله بأن الله من إليهين أو بشارة قدم الصدق هرمرس الرمق إيمانك يعمل كأي هرمرس لين مدهون إنويها أو بشارة وبشر أو بشارة الذين دولك آمنوا لهم أن الله من إليه قدم الصدق هرمرس الرمق عند ربهم ربي والأكتين إليه قال الكافرون قالوا يا وحيه إن هذا كان كذب محمد ليه لصهر وهي مبين وهذه العقية الصدع لصهر هذه العقية وقران كبرجية لصاهر باقراء إن هذا كان كذب محمد لصاهر صهر له وهي مبين والكعب صاهر يدل يانا واسم فاعل ونرجع مركا كبرا عيسى النبي يقول الجيدة صهر يدل يانا ومستر كيئو وحيقول الجيدة مركا قران كالفتس وعيتم وعيتم نبي محمد نبي الله ديرو أمود دنبي مركاسي مع ذلك النبي ما نهي مركو نبي يقوه بالله بين قريش يا عرب مركاسي ليه ما وحي ليه بيه رجل إياه كميدة إنا نقو وحيوني انت أما بيبع اللوسة وحيون جري أكوري وحال الله ياب لماها إنا لا يالا ماها أكان ما وحاوا هذا للناس ذاتك قال ذيه قريشات عجبا لياما وحا كل نغضي أن أوحينا إن أن أوحيونا إلى رجل أو منهم يكا كميدة أم محمد أن أوحيونا أن أنذر الناس ذاتك أدك وعذابك ربي أدك وإن كان إلهي وحيد عذاب باعونا إياه عذابك أدك ذاتك وبشر بشارة الذين آمنوا كو ألرهم يين وحادوا بشارة إيمانك إي عملك صالحة سميان هرمرس حق ربي أجرى أو هرمرس ذاك أو هرمرس رونا أيني وبشر الذين آمنوا أن الله من إليهين قدام صدق هرمرس رونا عربتها وحي أمانا يام بي صدقي قوي الله فيا فجول الصدق امرأة الصدق بيت الصدق وأقول الرون أقول لماذا الرون كو أبي إليه يعني هرمرس أقوانا أكسنا وإخلاص يا إلهي دلاديا إن عمل إيمانه هرمرس ذاك صدق أقوم بشارة عند ربهم ربي ولكت يكوه المرسلين قال الكافرون قال ذي هير مكاد وحيه إن هذا كان كذيب محمد وصاحب صحر لهوي مبين صحر كيسو إسكعجي أما إن هذا كان محمد ليه هو أغري أيه القرآن كشي يقيا وصحر وصحر مبين ساسي سبب نزول قال ابن عباس لما بعث الله تعالى محمد إلهي ملك النبي محمد صادر صلى الله عليه وسلم أنكرت الكفار قال ذي هير مكان قريشات با إنكري وقالوا وحيدهن الله أعظم إلهي وكويها إلهي من أن يكون رسوله بشرا إلهي الروح بشرا إنه صادر صلى الله عليه وسلم أما وجد الله إلهي ميون هيري من يرسله عيد صادر سد ميون هيري إلا يطيم أبي طالب موي أقوم كي أبي طالب كريي نو إلهي كصادر سنة ما عيد كلو إلهي صادر سدوا أما وجد الله من يرسله إلا يطيم أبي طالب فأنزل الله أكان للناس عجبا أنا وحينا إلى رجل منهم أنا أنذر الناس وحلق أيها بما وحلق أيها بما هو أكان للناس عجبا وكان هذا خبر كيدي عجبا أنا وحينا أظن واسمي يوتاغون أنا وحينا إنا نوحينا إلى رجل منهم أكان عجبا لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم وهو محمد عليه السلام والهمزة للإنكار استفهام إنكاري لا عذب في ذلك فهو عادة الله في الأمم السالفة إلى إنه رسول صادر أوحيوده وعلى أمته وركضره أوحى إلى رسولهم ليبلغوا رسالة الله أن أنذر الناس إلى أوحيوه ندتك ودي ندتك عذاب الآخرة وقد خوف الكفار عذاب النار وبشر الذين آمنوا هو إيمان كلام أقوم بشارة أن الله من إليه قدم سر فرمرس الرنة عند ربه بشر المؤمنين بأن اللهم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا وحيهور مرصدين ومن صالح الأعمال قال الكافرون باجر إن هذا ومحمد بأجهلا لصاحر وسحر له مبين وذكار مع وضوح صدق الرسول سوى الرسول كرمتيس وأعطى وإعجاز القرآن قال المشركون إن محمد لصاحر ظاهر السحر مبطل فيما يدعيه بالله باجر وفيه اعتراف بأنهم سادفوا الرسول أمورا خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة أمورنا عارض الكريم بين نبيك كلا كل هل كاس آيات هاس محي تابتين آيات داس آيات أور رساء كتابك أمانتين موي آيات لباد رسالة دي بي سقطي وإنو النبي محمد إلهي وحيوده الرسول الله ديليا وصادر ووحل لي أبعونا أهين بآيات داس أيضا كلا الله وحداني يدي سيبا كهر رسالة دي وحداني يدي مكالها إن ربكم دلو ربيين الله إن ربكم ربيين الله الذي كيوه يخلق أبو رأي السماوات والأرض أرضنا كي أبو رأي في ستة أيام في قدر ستة أيام لحمى المتقدر كوذين لأبو كل ميسر سماوات هي أرضوين ثم إنت أكذب استواء ربي باكو استواء استواء يليق بعدمتي على العرش عرش يكون استواء استواء عنا مع الله يدبر الأمر أمركم مامورا كونك أرنبو مامورا ما من شفيع أحد شفاعة قادي كلام مجره إلا من بعد إذنه الله إنت أؤيد ميدا ميدا موي ذلكم كين صفائين كالب أمبا الله يكوك الله ما ربكم ربي إني إذن ربين إيه إذن مامولا إيه إذن أرزاق إيه إساقا فاعبدوه إساقا كلي عابدا أفلا تذكرون ورميينا وحسوس لك سليتي sanamiyay caabudi jireen dadka qaybtooda markaasii oran jireen way noo shafaaca qaaday taasi inayna jirin bay aayadu cadeysay ma min shafiicin illa min ba'di idin ilaahi sanam shafaaca uid min maayo ilaahi yoon id minna ci shafaaca qaadi ka taamajif xitaa nabi baan shafaaca qaadi kari ilaahi yoon id mamur wa tawxiid go mahli aayada inna rabbakum rabbiyin allah rabbi ya allah mid waliba waa laba ismo ilaah والله صفو إلهي أمودي إن ربكم ربيين دو الله وي الله دو دي مبتدية خبر بالله سكان لك يسر مارك مارك توحيد الربوبية يا توحيد الإلهية الله اللهم ركوة الأرورية والله صفو من صفات الله تعالى توحيد الربوبية من الألوهية لك بحضر معها ألوهيتنا فيرهم بيدك بحسن وكين في سالسن ما إن ربكم الله الذي أليه وهي خلق السماوات أبوري والأرضنا أبوري في ستة أيام في قدر ستة أيام من أيام الدنيا لحما الموضوع ما المهى الدنيا قدر كذبك أبور قدر كذبك على رأيه ما ليه هذين وقتك مجرن على العلي يضيح بولي لما أبور المركب ثم استوى ربي باكو استوى على العرش استواء يليق بعدمتي يدبر الأمر أمركم مامورا أمرك كونك ما من شفيع من شفاعة قادي كلام مجيو إلا من بعد إذنه الله إنتو هو إذ ميدة بديد موية ذلكم كينا أمبا الله سقو أمبا الله ربكم إسقون بها ربينا فاعبدوه وحدا فلا تذكروا وربيه إذا وانسمي إليه إلى الله مرجعكم وارضضوا مرجع ليدين عليا الله حقوي جميعا هالاتين دمان وعد إلهي با يبوه السلا وعد الله يبوه الإلهي وحق إلهي با سلا صغي حقا صغيتان إنه إلهي يبدئ وحب باللابة الخلق أبو رد عسقا باللابة ثم إنتو أبو ري وهدنا ودلي كذبنا يعيده عسقا سوء عليا وقبره أدوانك كسوء سارة وحب سوء علينا ليجزي الذين كوي ربينو كجزيه آمنوا رمي الإله وعملوا سوبيا الصالحات بالغزل عدالة نكجزيه وإيمان كودي عمل كودي صالحة وصواب كسي والذين كفروا هو قالوا بينا مركز لسوء عليا لهم شراب بيليه شراب بي آخر ليه ومن حميم بيله عروش قوضائس وعذاب بيليه عذاب كراليم المؤلمة بما كانوا يكفرون كفر يسميني سببتي يكون يشهد عذاب كريمك يا شراب كحميم إليه إلى الله مرجعكم وارضضوا ميش ليدين عليا والله كإذن حكومة يا إذن حسابة يا والله جميعا هالاتي مد كريه أن الله حق له علينا إن مجو وعدي حقا ولا ما مستره مظلمة فعل من لفظه أبالغ نسبي وعد إلهي با يبوهي وعد الله يبوه دي إلهي وحق إلهي با أرنكاسه حقا صغتا إنه إلهي يبدئ وحب اللعبة الخلق أبوك إساقا مركه رب اللعبة ثم إنتو باللعبة وطامي إليك وديلي كدبنا يعيده إساقا سوء عليا ولجدد اللو سوء علينا يا وأن ليجزي ولا مكيوي ليجزي الذين دولك إنو جزي آمنوا فيمي الله وعملوا عمل عملوا صالحات عماشا في عنا سمي بالقصة عدالة إنو كجزي ليس سوء علي حدي أدون كان إنو يبوحوا دونا إنتو سمي أن ليس سوء علي إن حالة فوضى إن قول الله الموت قال كي إلهي ضفري وإلهي مجري مؤمن كي إلهي ليلي النهار عابد آجي كي مجرنا وحش كدر در آجي لما أنت أنت اللي سوء عليا محكمة الله صاري عدالة ذات فركان سامد ربوح المطيسي لما رينا ساسا عدالة هدام بعث يجيرين عدالة دي مجلتين فوضى إن قول الله العالم كأني ولي بنتو بيحو دون سمعي يمركو لنتو ويسارك لها ما أنت نروح أكسينين أولا دم كدم بيسو وي محكمة دي كدم بيسو تقول استورا يا وبقي فكفى الله نما دي بعد إله عالم كصاري وإسوع ليجزي الذين كوينوا كجزيه آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد عدالة إنه كجزي والذين دولكي كفروا قالوا بين يقنا يو عدالة إنه لغو قاري لهم شراب بإليه ومن حميم بيلا وعذاب بإليه أليم مؤلمه وحنونية بما كانوا بسبب كونهم يكفروا أن شهدوا كو إلهي ككفر أي أهاين سبب تبقوا مطيسة شرابك حميمك يعذبك أليمك واصدى حالكم حالكم واصدى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي كأي واجبته أن تفردوه بالعبادة كإن العبادة ككلية شان أي واجب إذن كطان هو الذي خلق الكائنات والله كون كأبو ري سماوات أرضية وحكودة حجلبة في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا ولو شاء هدودون لخلقهن في لمحة البريك تيدبك أبو ري لها إله يدودون سماوات أرضية ولكنه أراد وحدون يا ربي تعليم العبادة أضومد إبو براء التأمي شغل سيدة أني لغبت يو التضبط في الأمور ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله من غير تكويف أنه كيفيين وإله ساس عرش له استواء أمان أولنين ولا تشبيه أنه إله مخلوق كشبهين ولا تعديل أنه عديلين وتشبيب استواء ممجر أنه أولنين ابن كثير باي مسلوك في هذا المقام مقام كانوا كروحان مرينا مذهب السلف الصالح سلف الصالح مذهب كودي وهو إمرارها أيضا ينساء الله مر كما جاء من غير تشبيه ولا تعليل والمتبادل إلى أذهان المشبهين كو شبه أيه إله مخلوق كو شبه أيه وحيا لها ذهن قوضة أيه قلب قوضة أدك دك أيه وإله مخلوق كو شبه أيه أما إله اتصال عرش الله اتصال أيه استقرار دوشيسة أيه أدك دك أيه منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء قبصه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة إلهي منك أصغى آياتها صريحي وحي كسو عرونين إيا والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق سي إلهي أعنت بجلاله فقد ترك سبيل الهدى مكاسما. أبو سعيد وحي استوى على العرش على الوجه الذي عناه سيد الله وجهه بان الرمينين وصفة له سبحانه بلا كيف منزها عن التمكن الهي عرش كما كان صلي وكان زهي يا ول استقرار انه كدو سغي عرش يا سام كرسي هو استقرار. وهذا بيان لجلالة ملكه وسلطانه بعد بيان عظمة الشان. يدبر الامر امر كل الهي معمولا امر الخلائق وي سحق ما ضيصان ومصلحة أبو أمة أمراء وعلم ييصان لا يشغله في تدبير خلقه أحد عن أحد. أذيك ملكك أرزاقي تبالك إنك لمشغول كماء وليك هذه هرتيب الباقي برية وحصية حال الضماء. ما من شفيع إلا من بعد إذنه والعسى في عقالك تامجد في إلهي إن دقوه إن يكدمون. لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة. وفيها لا رد على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم قال هذا صداقة أصنام تنعم شفاعة قاد مجرة ذلكم أنباء الله ككروا الله مجر ربكم إساق أنباء ككروا رب نره مجر فعبدوه إساق كلي عابد لا رب سواه فوحدوه بالعدادة. أفلا تذكروا أفلا تتعظوا والميئذا وعي قادني وتعتبروا والمياه ذا عرق قادني تعلمون المياه ذا نوغي أنه المنفرد بالخلق إلهي أبوك إنه لك اليومي ثم تعبدون معه غيره سيدعو الكلمة عيب العابدة إليه إلى الله بمرجعكم جميعا ورمانتنا الله قبل الذين علمه إلى ربكم بمرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميعا. وعد إلهي بأيبوهي وعد الله حق إلهي بأصغي أمرك حقا وعدا من الله لا يتبدل. وفيه رد على منكر البعض وبعض جديد بآيات الرديئة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر بينه إنه يبدأ الخلق إلهي أبوك يسقى بالله ثم يعيده يسقى نسوع لنا وحو إسوع لنا يا محل أسوع لنا يا بقو إسوع الدين له ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ليجزي المؤمنين بالعدل ويوفيهم أجورهم بالجزاء الأوفى. والذين كفروا والذين جحدوا بالله قوي الله وضفره وكذبوا رسله لهم شراب من حميم شراب بيل إليه لهم في جهنم شراب من حميم وعذاب أليم بيليهم بما كانوا يكفرون كفر يا سمين يا سبب. وصفات ربهم وتوحيد الأدلة وقرآن كما كاوه أما سيدة لوية قانا واصلها في آيات الضم وتوحيد توحيد قبو هو إلهي الذي كيوي أود حققه جعل الشمس على عيضة كي يلي ضياء من إفتين له إفتين وين من والقمر وهو الذي جعل القمر إلهي ضيع نواك كي يلي نورا إفتين ضياء ينورا تضيها وين ضيها وين سيما أرانا إفكا مالني وقويها إفكا ضيحة إيها بي. وقدره إلهي وحو قدره منازل ضيحة بوصص أدبو إلهي وقدره سيدة يلواتن منزل باجلته وأدقى يضيح سيدة يلواتنكم ونمدنا هذين جرى مريكري وأموغانا يؤمد أموغانا يسيدة يلواتنكم حتى يبشى إلهي صدون كان يقول لها هذين بو استطاريا وقرصونانيا هنا حقنا كم مقنين حقنا كم مقنين ومالك إلهي كان يقول بشى صدون مالك إلهي بشى سقال يلا باطن كان يقول هل هذين بو قرصونانيا لكن سورة قلماها إسهو أرورتي هلقا قصوا بحي قلبتين هلقا يمكمو هنا هذين ما مغناني ما منازيش يبو مطافا ما دافك رضيح المنازيش ما منازيش يبو مقرنا إسائي مد لقى قوية لقى ما قوية وهو إلهي أوضح كقب الذي فيه يجعل الشمس عيدك يا لين ضياء ذا ضياء افتي وين تي صاحبه عالم كون نويفس والقمرنا كيّل نورا ذا نور من نور يعفل إسجن وقدره إلهي بضيح وقدر المنازل الدجموي يبوصص الدجو وقدره لتعلموا إن الأجاتان عدد السنين سنة لها ترضى يوال حساب حساب ما خلق الله إلهي أم أبوري ذلك على رضا يضي حايو هذين كأي مالين تعلوا اسكن ركبي إلهي أم أبوري إلا بالحق حق أم إلهي أجيد أم أبوري حق إلا الدليش إسكى الله عدم ديس إلا فهم يفصل الآيات آيات إلهي كرددين أو وذين عطينا إياه لقوم بو إلهي أعطينا يا أكرا رجع يا قوم كي يعلمون هدان هبين يا مالين الجين سنة لها لما أقوان سدين مالي كبل لوضان يا مالي كنا مالا بيش مالي كبل لابطي يا مالي كنا مالا لما كلا قرتين وقت أي تجارة مناسب تاية وقت كلا لما كلا قرتين وقت جراعة يا وحبيد أي مناسب تاية لما قرتين وقت روح ضمر أو حمليس وكنا مانكر لما دريمين وقت أي تعيد الضحيسة قبل لما دريمين marka nicmada rabbiba ku jira habeenkan iyo maalinta iyo dayaxan iyo magacad uu dad isbedelay wa ilaah rahmaan ah maamul iyo nidaam u saneeyay deeman ka yumaadu kala qaadanayaan waqti lagu balama lama gartay itifaadiyada la galaayo iyo waqtiga la isu imaanaayo lama gartay hatta salaadaha la gartay goortii la tukan la soomka goortu ku beegnaan laha ma la gartay xajku goortu ku beegnaan laha ma la gartay فحكمت ذلك إلهي على عيدنا الضياب وكرنقي ضيحنا كي نور لبو كرنقي ضيحنا بوصص ودقبو إلهي أقدري لتعلموا سادادو إذن كؤو عقاتان عدد الصنين سندها ترادو يوال حساب حساب حساب توالا فرائنا برنو بشوا انتا انتا سا سمد كتك انتا سا هدي بشوا بشي انتا لكن عرض ما ينو الرب وجوده يدونا وقت هبل وضيح بهبل يدير هبل لفدي وعشان ده هلك ضرورة دورة تا أورن ما ينو الرب كإله يوم باكوش غير وأنا علم الغيب لكن بيش أنت هسي مريسة صنعت أنت هسي مريسة وحساب لدونا ينلبو سلو أجاد وقت جا مناسب كإزراع عدو مناسب كتاعي تجارة وقت جا مناسب كتاعي وقت جا سو كلا كلايل بان أركي جيهي وقت جا سو كلا غرور بان أركي جيهي ومقرنه يساعي وحساب لدونه يين لبر وقت قاسو بش انت هتايبو حدي هبل صباحا وقت قاسو هتايبو هبل باعا ضيف المنزل هبل بفرد يا هدر العود برجي هبل بايمار يسا حسابة النوع عاسا وعلمي ولو بهاي لكن وحيالك ولو ربا باهنا اما كتر دخل إن في اختلاف الليل هذين كأي والنهار مالنت اختلاف صنيدود هذين كي مالنت اختلاف صن مركو هذين يما دون بمالني تي مرك مالني تي ما دنا هذين كي بتي لما دود اسبر بر فديا بأركي ميس لتعلموا إن ذو قاتان عدد السنين سنة ذا ترى دود يوال حساب ما خلق الله إله وما أبو لذلك هذين كأي مالنت عدد يضيح على يذكر كبر إلا بالحق أم الله وأبوه يفصل الآيات آياتك الله عضينيا لقوم يعلمون أبو عضينيا إن في اختلاف الليل هبينك إيه والنهار ما لنت إسخلاف سنيدوضا إيه وما خلق الله وحو الله كنا حبوري في السماوات سماواتك وحو كنا حبوري وعدد يضيح يحتكوها يكمديه والأرض أرضها وحو كو أبوري ودرت إيه رحيضا إيه حيوان ندو يكمديه لآيات آياته إلهي وحداني ذي سلوه قرته قدر ذي سي علمي ذي سلوه قرته قصغا يو أقصغيا لقوم يتقون قوم كإلهي كعبسنا كون كانوا إذن باولا آياته هو لأدي الله وإلهي آياته لقوم يعلمون لقوم يتقون إن في اختلاف الليل إيا والنهار هبينك يا مانت إسخلاف سنده مركم مدي يمادو كيكا لتقاي مدي أمكدي يهمنا إفتية مدي أقبوي يهمنا أكلية مدل النصب من الله شقيس إيا وما خلق الله الله مخلوقه كره كبير كأبوري في السماوات ملائكة دجن سألنا أبو مقرنة أرضه دجن انت صحي دجا أبو كره كبير إلهي على العرض يضيع وما خلق الله وحو الله كأبوري في السماوات إيا والأرض أرضه وحو كأبوري وإنت حيوان بني آدم يغيب يعقل يا ما لا يعقل بري يا بحري إلهي انت أبو مخلوق كأبوري لآيات بأغصغن إلهي وحدانيتي سلو قرط لقوم يتقون قومك إلهي كعبسنا يا آيالها فهما كوة سفهما يا كوة كلين لك عبسنين وحصين آياتهين قرن مايا إن في اختلاف الليل والنهار في تعاقبهما وإصلاع البيان يأتي الليل هبين كبا يمن فيذهب النهار ما لنتبا تي ويأتي النهار ما لنتبا يمن فيذهب الليل باتي اسم بربر فريستان لبضوط وما خلق الله في السماوات والأرض ما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات لآيات لقوم يتقون لآيات عظيمة وبراهين جليلة على وجود صانع ووحدته وكمال علمه علم إله كامل كيس نمديسي وقدرته لقوم يتقون الله كو إله كعب صديق وصغن إذ كذا إن الذين دول لا يرجون أن رجيني لقاءنا أنك ربي أيني نرى كل من أن رجيني ووردوا إذكار رالي مغضيهم بالحياة الدنيا نرش الدنيا دعوني قن عصي تاعون كل رالي مغضيهم دادالك يجود ديوه نرى يدعون ساري واضمأنوا نقاري بها الدنيا دعون كل نقاري كو حصلي إيو الذين كوي هم إيقوا عن آياتنا آيات نقب غافلون إلا سنة أولئك الدولك مأواهم دقمدود النار النار ويهي بما كانوا يكسبون وحي كسبانيين سببت بين النار تاكوهل والفيريا إن الذين دولك لا يرجون أن هجينين أن رميسنين لخاءنا وبعثنا إلهي وحال لكم يا مركب ورها لقاس وصال بعث بكو أن هجينين أن آمنسنين ورضوا بالحياة الدنيا نرشنا الدنيا دعون كرة لنقضي وقان عصي واضمأنوا بها الدنيا كنا قاليوا إني ولي قد جوغي يعني اسمه لي إيه والذين كوي هم إيقوا عن آياتنا غافلون آيات كما قبكوا أن كل عمرق آذان إني هلمان صنابة أولئك دول كسفوين كاللقه لي مأواهم دقمدوا دا إيه ميشي كنا قاداني النار ناروي نار تاسم الظلم ما ميا بما كانوا يكسبون ووحي كسبنا إيه سببت قال لماذا هذا سببت دي إلهي عدنا ما الظلم ونوع عمك لو صفاء الله يسكو عطي الله يستبدأ فالتمرك أول رئيس بعثي يبيني إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يتوقعون لقاء الله أسلم ولا يخطر ببالهم قلب قوض بصوم لما يئني بعثي جيرو ورضوا بالحياة الدنيا نوات المانكا نرشا الدنيا أمبارها لجلس خلوا بالدنيا عوضا من الآخرة آخرة بوك كفتون آثروا خسيس شيء اللي تقو الدنيا أبي دورتين على النفيس وحقالي هو جنة وهو إلهي اللي أبي كدور سفادة صدحات واضمعنوا بها وحيكو حسرين الدنيا فرحوا بها إياذا يكون فرحة وسكنوا إليها إيوا الذين كوي هم إيوا عن آياتنا غافلون وعتلمان أفراد آيات كما قبا كوي إلا يسمى وهم عن الأدلة المنبئة الأدلة التي أقوى الرميزة في صحائف الكون غافلون لا يعتبرون فيها ولا يتفكرون أفر تاسف فضتك لقاه لك بو إلهي نار أبالان قادة ويحلي أولئك مأواهم النار مأواهم إيش كنا قاداني النار مثواهم ومقامهم النار بما كانوا يكسبون وانا وحي كسبتين اي وحي الله الدلمي معه وكسب كودي بسبب كفري وإجرامي بعد بين انتي آيات اللوني الدنيا دورتك وحسيد حلزة قولت المقابل كواهي قولت عصر با إلهي آيات ضمك كورا إن الذين دولك آمنوا همي بعثك كواسي بينيين بي هميين الدنيا مين كرها اللي نقضين آخرة كرها اللي نقضين الدنيا كمين حصلين إنه كقول أيام بي كتلا قلي آيات كمين إلا وين آيات كوير هميين انت قدام بي حمار صنط إن الذين دولك آمنوا هميين بحي إيمان كي تلقه وعملوا بي الصالحات أعمال ونكسان كدري صوني الصلاة صدقية حجية عمره أذكارية قراءة القرآن صدقية صلة الرحل فقير يا مسكين وقرقار ضيف كرامين إن الذين آمنوا أو عملوا سمعي الصالحات أعماش الصيح في عن كدر إيمانك إيمانك وكلي عن مال الله بريصة منه إنت إيمانك ليم الدين يعمل صالحاتنا الراعية يهديهم ربهم قل الله ربي وضوح كوهنون بإيمانهم بسبب إيمانهم وحبهنونين يا إلى طريق الجنة ساسا قدر يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الجنة وضد جنو إلى قول الله كوهنونين جنة مركي تقار تجري وحادريري من تحت موسطة الأنهار وبيال وبيال بيي عانا يا مالا بيا خمرا بالي يا هوسطة صعونا في جنات النعيم يكسوين نعمة جنة يدي لكسوين مركي الله قول الله اسم مقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعماشا في عن سمي يهديهم وحكوها نونين دونا ربهم ربكو بإيمانهم بسبب إيمانهم إلى طريق الجنة تجري وحاق القول من تحت موسطة الأنهار وبيا في جنات النعيم حالي كسرين دعواهم مؤمنين تدعوا ذود فيها جنة بحيدة مركي جوغان دعوا ذود وسبحانك اللهم سبحانك وأنزهنت يا اللهم وتحيتهم سلام توضوا فيها جنادة نحذيرة سلام عليكم وي وآخر دعواهم دعوة ذولة أقدم بيسانة أن الحمد لله أنه حالي يشاني الحمد لله إلهي ما هذا الكلام أليه رب العالمين هو أهل الجنة هذا الشيء على إستان سبحانك اللهم أم بأورم سهر تودي الله سهر تودي أهل الجنة وحي له السلامة والسلام عليكم إلهي لا سلام يا سلام قولا من رب الرحيم ملائكة الباب والباب جنة ويسو قلي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إياك الله الله إسا سلام يا السلام عليكم دعواهم دعوة فيها جنة محذيرة سبحانك اللهم إلي إلى الأول سبحانك ونزهنت اللهم الله سويح ولبهر توديه وتحيتهم سلامته لو سلام يو إله كو سلام يو وملائكة كو سلام يسو ويوز كو سلام يعني فيها جنة رئيس سلام وي وآخر دعواهم عطسي قوضا إيا الشيغة شضوضا كأغضا بأيا أن الحمد لله رب العالمين وحوال بمركي أي هبان بأي هلان وحوال بأهرت هذا الله نقوم وحا هذا القوض كضا بأيا أن الحمد لله رب العالمين إله إيمان كان وافجي مركان الدوية دجوم إلهي أعماش صالحة عموية صيري ونوف لي إلهي إن أبا المريه وما أنت ثواب كان يهل الله أن يجنى ذا نقول أبا المريه الله سامه هذا الكلام هذا الكود ساسكو ختمه هذا الكود ساسكو ختمه إلهي كواهي نقول ضرب بفضله ومنه وكرمه وضرأ أي قادعي ونأكتني الله وأمرين إلهي أن يوافج نفي الشيطان بإن وجره وإنه حقي أرقناه إنه مغضب على إنك لا تقالم يا لإنك أفضوه لكن دقال شيئا إلا ونفي شيطان الله تعالى سدوا إلى هيري يسدى حقيقة وإهي لأي نرعب وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى